قد قام الله ربنا. الله يستر يا عبد الله يستر فوق ربنا. الله لا الله واذا ترى Awesome. Amen. يا رب.

وفي سلمه كده ايه دي سيدنا الحاج الله عليك الله عليك يا عم الله يسعدك الله عليك يا عم الحاج سلمي معلش يا بعض لازم كده طلع لي قاعدين الله يا مولانا الله الله Yeah.